وقلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة الجماعة إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 25 من حلقات شرح مادة الحديث للمستوى الثالث في كلية الشريعة. سائل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، وأن نكون ممن يعينهم الله عز وجل على العمل بهذه الأحكام الشرعية التي هي صلاح في ديننا ودنيانا على حد سواء. أيها الإخوة الكرام، كان يعني حديثنا في الحلقة الماضية على آخر الجملة وردت في حديث ابن عباس المخرج في الصحيحين في بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ إلى اليمن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره بأن قال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، قال عليه الصلاة والسلام له بعد ذلك: وإياك وكرائم أموالهم. وبينت لكم معنى كرائم الأموال، الكرائم جمع كريمة وهي النفيس من المال، وهي النفيس من المال. قال إياك وكرائم أموالهم، وبينت لكم أنه إذا هذا أكثر ما يظهر في أصحاب البهيمة الأنعام، في أصحاب الزروع والثمار، في عروض التجارة إذا قلنا أنها تأخذ من العروض نفسها لا من قيمتها. فإنه لا يعمد المزكي الذي يأخذ الزكاة من قبل ولي الأمر الذي يرسلهم للمسعاة، لا يأتي إلى صاحب البهيمة الأنعام فيأخذ أطيب إبله أو أطيب بقرة أو أطيب غنمه، أو يأتي إلى صاحب الزروع والثمار فيأخذ أطيب ما في تمره أو ما في حبه، لا، وإنما يأخذ الوسط المعتدل. لماذا؟ لأن هذا ليس فيه ظلم لا على المزكي الذي يخرج الزكاة ولا على الفقير الذي يأخذ الزكاة أو صاحب أو المسكين. هذا هو يعني الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ألمح عليه الصلاة والسلام إلى معاذ بأن لما قال إياك وكرائم أموالهم أي لا تظلمهم بأخذها، ثم قال له: واتق دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب حتى ولو كان صاحبها كافر. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لا يجوز أن تظلمهم ولو كانوا على غير دينك. إذا ما آمنوا لا يجوز أن تظلمهم، وإن آمنوا لا يجوز أن تظلم من باب أولى. وعلى هذا فلا يجوز للمسلم أن يظلم أخاه المسلم ولا أن يظلم غير المسلم أيضا، لأن ديننا في التعامل يتعامل مع المسلم والكافر في العدل والإنصاف على حد سواء، ليس للمسلم إلا معاملة خاصة في جوانب من الولاء والمحبة والتأييد والنصرة وما إلى ذلك، لكن في مجال العدل والإنصاف وإعطاء الحقوق يعطي كل ذي حق حقه. وهذا التنبيه العام من النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع أنواع الظلم، ليس الظلم فقط يعني الذي يتعلق بأخذ الزكاة، بل الظلم بعمومه. لأن معاذ رضي الله عنه كان كالأمير على اليمن، ومكث معاذ رضي الله عنه في هناك عند اليمن ما عاد إلا بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يا إخواني ينبغي علينا أن نعلم أن يعني تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يتعلق بالظلم، خاصة فيه مثل هذا الحديث الذي هو فيه دعوة إلى غير المسلمين، إشارة إلى أن ديننا لا ينتصر ولا يبلغ ما بلغ إلا بالعدل. ولهذا لما كان المسلمون الأوائل يعدلون دخل في دين الإسلام الخلق الكثير، لما رأوا عدل الإسلام وإنصاف وإنصاف المسلمين. ومن هنا إذا تذكرون، وأنا أشرت في هذا في قبل الحلقات، إلى ما وقع لأبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه حين أخذ الجزية من بعض مناطق فيها الروم النصارى، أخذ منهم الجزية، فلما بلغه أن فلول الروم اجتمعت وأنها ستكر عليه كرة قوية، كان من الحنكة العسكرية والتدبير العسكري أن ينحسر ويعود إلى دمشق ويرجع إلى دمشق. فما كان شأن تلك البلاد الشمالية من شمال دمشق التي سحب منها أبو عبيدة التي أخذ منهم الجزية على أن يحميهم يبقوا على دينهم ولهم الأمان ولهم من الشروط المعروفة، إلا أن أبا عبيدة لما رأى أنه لا يستطيع البقاء في هذه الأماكن ولا يستطيع حمايتهم ماذا فعل؟ أعاد إليهم أموالهم، قال هذه أموالكم خذوها فإن أخذناها بحقها وبشرطها وهي أن ندفع عنكم ونحارب ونحن لا نستطيع الآن فخذوا أموالكم. فدخل عدد ليس بالقليل منهم في الإسلام لما رأوا إيش هذا الأمير المسلم الذي يتعامل بالعدل والإنصاف، دخلوا في دين الله عز وجل. لما رأى أيضا الوثنيون الذين كانوا في شرق آسيا ورأوا يعني ما عليه التجار المسلمين من العدل ومن الأمانة دخلوا في دين الله عز وجل، دخلوا بأعداد لا تخطر على بال. كل هذا إنما ينتشر بالعدل. هذه بس إشارة سريعة إلى ما يتعلق بهذا الأمر، ونحن بحاجة دائما أن نتعلم محاسن ديننا، نتعلم مقاصد شريعتنا، نتعلم حقائق هذا الدين، فإنه دين عظيم، دين ارتضاه الله عز وجل للناس جميعا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحمد لله رب العالمين، ونسأل الله أن يثبتنا جميعا على ديني حتى نلقى، إنه جواد كريم. انتهى ما يتعلق بهذا الحديث الطيب، الحديث المبارك، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ونشرع في الحديث الثاني وهو حديث أنس المخرج في الصحيحين، وهو حديث طويل وفيه فوائد كثيرة جدا، وحبذا يعني وأنتم يعني تستمعون إلى هذا الدرس أن يكون معكم الكتاب حتى نقرأ جماعيا وتستمعوا إلى القراءة، وبعد ذلك إيش أوضح لكم ما في هذا الحديث من المعاني وما فيه من الأحكام الشرعية. يقول أنس رضي الله عنه، طيب، إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له، الصديق كتب إلى أنس رضي الله عنه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، في 24 من الإبل فما دونها الغنم، في كل 5 شاه، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 شاة، طيب، فإذا زادت، وفي يقول عليه الصلاة والسلام: وفي صدقة الغنم، هذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 شاة شاة، فإذا زادت على 20 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ومن كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق، وفي الرقة ربع العشر، فإذا لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. رواه البخاري في صحيحه، والحديث يعني روي بألفاظ أخرى. أنا تعمدت قراءة هذا الحديث عليكم لطوله، حتى من كان عنده نسخة غير مضبوطة يضبطها بالشكل، وحتى نشرع إن شاء الله في تفهم ما ورد في هذا الحديث. قد يقول لي قائل: يا شيخ، يعني نحن الآن الحمد لله نحن أكثر له براعي إبل ولا راعي غنم ولا راعي بقر، فنحن ما في داعي نشرح هذا الحديث ونأخذه. نقول: هذا كلام غير صحيح، بل لابد على طالب العلم أن يتفقه. وأنا يسألني وأنا طويل بعلم، يسألني عدد بين فترة أخرى في السنة أسأل عن هذا المسألة أحيانا 3-4 مرات أسأل عنها. فالناس بحاجة، وأنت طالب علم في كلية الشريعة، ستتخرج بكرة عالما، ينتظر الناس إليك أنك عندك من العلم والمعرفة، فلا بد أن تكون تعرف أقل حاجة هذه المسائل تكون مرت بك، حتى لو راجعتها في يوم من الأيام لا عندك تصور عنها جيد. ونحن سنختصر في شرحها بإذن الله تعالى. هذا الحديث اشتمل على زكاة بهيمة الأنعام. زكاة بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام سميت بهيمة الأنعام لأنها لا تتكلم، لا تتكلم، مأخوذة من الإبهام، وهو الخفاء وعدم الإفصاح، الخفاء وعدم الإفصاح. إنما سميت بهيمة الأنعام لأنها لا تتكلم مطلقا. وأما الأصوات التي تخرج منها فإنها جبلية، خلقها الله عز وجل مثل أصوات الطيور وغيرها، ربما هي تتفاهم بينها فيه أو نحو ذلك. يقول أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له، وكان أنس رضي الله عنه رسولا له طيب، لما وجهه إلى البحرين، لما وجهه إلى البحرين أرسل أنس، فأرسله جابر للصدقة، فكتب معه هذا الكتاب حتى يكون أنس يضبط ما أمر الله وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فكتب له الصديق رضي الله عنه، وكما تقدم معنا أن ولي الأمر أو المسؤول في أي دائرة إذا أرسل أحد ينبغي عليه أن يوصيه، أن يعطيه ما يعينه على أداء المهمة، كما تقدم معنا قبل حلقتين. قال عليه رضوان الله تعالى وأرضاه لما كتب له: هذه فريضة الصدقة. فريضة الصدقة، الفريضة الواجب، وأصل الفرض الحز والقطع. فريضة الصدقة أي فريضة الزكاة. وقلنا نحن إن إذا أطلقت الصدقة فيراد بها الصدقة الواجبة، وقد يراد بها المستحبة اللي صدقة التطوع، والسياق أو السباق يدلان على أي المعنيين أريد، فإما أن تراد الزكاة الواجبة أو يراد الصدقة المستحبة. والقرآن جاء بهذا وجاء بهذا، والسنة جاءت بهذا وجاءت بهذا. قوله: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، هذا من باب يعني نسبة الشيء إلى فاعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وإلا الذي فرض الزكاة إنما هو الله سبحانه وتعالى، والذي قدر الأنصبة وما شروط الزكاة هو الله سبحانه وتعالى، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن ربه، وإنما نسب إليه الفعل لأنه مبلغ، نسب إليه الفعل لأنه مبلغ. يقول: والتي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا الآن هذا تأكيد إلى ما ذكرنا قبل قليل، أن هذه الفريضة هي التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلمنا بذلك أن الذي فرض هذه الزكاة هو الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ مأمور بلغ ما أمر به بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. قال في بعض الروايات في هذه فريضة الصلاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضها أي أوجبها أو شرعها، وقيل قدرها، وقيل قدرها، وقيل قدرها. هذا ما يتعلق بمعنى الفرض، بمعنى الفرض. ويعني أصل الفرض كما تقدم معنا أنه التعيين والتحديد، ومن ذلك يقول الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي شرع لكم، يعني تأتي فرض بمعنى شرع أيضا، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي شرع لكم تحلة أيمانكم. وأيضا تأتي فرض بمعنى حل، كقول الله سبحانه وتعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي فيما أحل الله له من نكاح النساء. وكل ذلك لا يخرج عن معنى التقدير، فقل بمعنى أشرع أو بمعنى يعني أحل أو بمعنى قدر، كلها بمعنى المعاني الثلاثة كلها راجعة إلى معنى واحد وهو التحديد والتقدير، معنى التحديد والتقدير. يقول عليه الصلاة والسلام في كتابه الذي كتبه الصديق إلى عماله، طبعا في مسألة خلافية الآن، هل هذا الكتاب له حكم الرفع؟ سأتكلم عنها إن شاء الله في المسائل التي ستأتينا على الحديث إن شاء الله تعالى، بس نأخذ المفردات ثم نعود إلى المتن ما فيه من المعاني والفوائد الحديثية والفقهية وغيرها. قال في 24 من الإبل فما دونها في كل خمس شاة، أي كل خمس من الإبل فريضتها شاة واحدة، فإذا بلغت 25 إلى 35 من الإبل ففيها بنت مخاض أنثى. بنت مخاض هي من بلغت سنة، من تم لها سنة، البنت المخاض هذه بنت المخاض اللي كملت سنة، عمرها سنة ودخلت في السنة الثانية، هذه هي الواجبة في زكاة الإبل إذا كانت بلغت 25 إلى 35. ليش سميت بنت مخاض؟ المخاض بمعنى ماخض، أي بمعنى حامل، لأن أمها حين ولدتها ومكثت هذه البنت سنة كاملة كبرت وطعنت ودخلت في السنة الثانية حملت أمها، لأن الإبل ترضع سنة كاملة، تجلس ترضع سنة كاملة لأنها تحمل إلا في السنة مرة واحدة، هي كل في عام ورا عام، فحملت هنا الآن أمها بولد آخر أو بحمل آخر، فصار عمر البنت سنة ودخلت في السنة الثانية لأن أمها بدأت تحمل الآن، فسميت بنت مخاض. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أنثى تأكيد، لأنه في ابن مخاض، في ابن مخاض، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد أن فريضة الزكاة هنا الأنثى لا الذكر، الأنثى لا الذكر، وإنما شرع في الأنثى الزكاة في الأنثى لمعنى طيب، وهو أن الفقير يستفيد من هذه الأنثى في الإيلاد وفي الحليب وما إلى ذلك، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في الحكمة من هذا عن هذا الأمر. قال عليه الصلاة والسلام وما كتبه الصديق رضي الله عنه، فإن لم تكن فابن لبون ذكر. ابن لبون هو ما استكمل سنتين ودخل في السنة الثالثة، ودخل في السنة الثالثة، سمي ابن لبون لماذا؟ لأن أمه ذات لبن، أمه ذات لبن، قلنا إحنا الإبل تحمل سنة وترضع سنة، فإذا تمل الابن اللبون كمل سنتين ودخل في السنة الثالثة، الآن صارت أمه ترضع لأنها ولدت في السنة الثانية، هي حملت ولدت، ففي نهاية السنة الثانية كانت أمه قد ولدت، فأصبح عمر أخيه إن كان صح التعبير يكون إيش؟ يكون عمر أخي بشهر مثلا، وأصبح هو عمره سنتين وطعن ودخل في السنة الثالثة، وأمه فيها لبن ترضع إيش؟ ترضع فصيلها أو ترضع يعني ولدها الصغير سواء كان ذكرا أو أنثى، فقيل إيش؟ فإذا لم يكن بنت المخاض اللي عمرها سنة فيكون ابن لبون عمره إيش؟ سنتين، فابن لبون طيب اللي عمره سنتين ويكون ذكر في هذه الحالة، لأن الأنثى في البهائم أطيب من الذكر لأنه ينتج وما إلى ذلك. قال فإذا بلغت 36 إلى أن تصل 45 فيها بنت لبون، فإذا وصلت إلى 46 زادت عن 45 واحدة، إلى أن تصل إلى 60 فيها حقة، فإذا زادت عن 60 واحدة إلى 75 فيها جذعة، فإذا وصلت إلى 76 يعني زادت واحدة صارت 76 إلى 90 فيها بنت لبون، إذا وصلت إلى 91 زادت واحدة إلى 120 ففيها حقتان، فإذا بلغت 121 أي زادت واحدة إلى ما شاء الله طيب فيها ثلاث بنات لبون طيب، ثم بعد ذلك في تستقر الفريضة تكون في كل 40 تستقر الفريضة ما تزيد، يعني كل ما زادت بعد ال 121 كل ما زادت على 121 من بعد 121 فيها ثلاث بنات لبون إلى أن تزيد تصير وتوصل تزيد 40 على 121 تصير 160، فكل فتضيف لها بنت لبون على كل 40 بنت لبون على كل 40. هذا يعني خلاصة ما ذكره أو ما ذكر في الأحاديث النبوية فيما يتعلق بزكاة الإبل، زكاة الإبل. طيب أما زكاة الغنم قلنا 40 فيها شات إلى أن تصل إلى 120، فإذا بصلت 120 وزادت واحدة صارت 121 فيها شاتين، فإذا صارت وصلت إلى 200 فيها شاتين، إذا صارت 201 إلى 300 فيها كم؟ ثلاث شية، إذا وصلت إلى 400 صير بعدين تستقر الفريضة تقول كل 100 فيها شات، فمن بعد 300 صارت 301 إلى 400 فيها أربع شية، فيها عفوا فيها ثلاث شية، إذا صارت 301 إلى 400 فيها أربع شية، وهكذا تزيد كل 101 مثل ما زادت الإبل بعد استقرار فريضتها ب 121 120 إذا زادت يعني 40 صار فيها كل 40 فيها بنت لبون وهكذا. أما البقر فقد تقدم الكلام عليها وهي أن كل يعني كل خم يعني كل 30 من البقر فيها تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة وهي ما لها كما قلنا سنتان من الأنثى خاصة. طيب لاحظوا الآن معي في زكاة الإبل والبقر والغنم أنه يجزئ الذكر عن الأنثى في ثلاث مواضع من الزكاة، في ثلاث مواضع من الزكاة. الموضع الأول أنا ودي أنكم يعني أنتم الآن وأنتم تستمعون إلي تحاولون تتذكرون المواضع الثلاث هذه، ما هي المواضع الثلاثة التي ذكرنا فيها أنه يجزئ فيها الذكر عن الأنثى، الذكر عن الأنثى. الموضع الأول في البقر كما تقدم معنا قبل قليل، إذا بلغت 30 فيها تبيع أو تبيع يجزئ الذكر عن الأنثى في هذه الحالة. الثانية ابن لبون مكان بنت مخاض طيب لأنه أفضل منها، يعني لما تجي تعطي شيء أفضل، لما تجي تعطي شيء أفضل وجبت عليك مثلا حقة فأخرجت جذعا، الجذع أحسن من الحقة لأنه أكبر وأكثر لحما وما إلى ذلك. أيضا يجزئ وهذا الموضوع ما ذكرناه نحن، يجزئ إذا كان بارك الله فيكم الغنم اللي عندك كلها ذكور، الغنم اللي عندك الإبل اللي عندك كلها ذكور طيب، في هذه الحالة تخرج ذكرا ولا حرج عليك في ذلك طيب. والحقيقة هذا فيه خلاف بين أهل العلم طيب، وبعض أهل العلم يقول بل يجب ما أوجب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهي بنت لبون أو حقة أو جذعة أو ما إلى ذلك، ولكن من تأمل في الشرع وحكمة التشريع وجد أن الشرع لا يلزم بأمر فيه مشقة على الناس، لا يقال لصاحب من عنده 100 من الإبل كلها ذكور يقال له والله روح اشتر جذع أذى ولا لا، لكن ممكن أن نقول له وهذا مخرج نقول له أنت وجبت عليك بنت لبون أخرج حقا وهو الذكر الذي بلغ 3 سنوات أخرجه عن, عن, عن, عن بنت اللبون، هذا جائز كما تقدم معنا في مواضع الإجزاء، وهذا يعني هو أحسن شيء وهذا اللي تميل إليه النفس والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. هذا باختصار ما ورد في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والكلام يطول في مثل هذه المسائل لكن هذا ما تيسر الكلام عليه. طيب لو أن سألتكم أنا ودي تسجلون هذه الأعداد وبعدين تحاولون أنكم تعرفون كم نصاب الإبل، كم النصاب، لو قلنا مثلا 130 كم فيها؟ نقول فيها إيش؟ حقة. طيب واثنين وابنتا لبون، حقة وابنتا لبون. 140 حقتان وبنت لبون. 150 ثلاث حقق. 160 أربع بنات لبون. 170 حقة وثلاث بنات لبون. 180 حقتان وبنتا لبون. 190 ثلاث حقق وبنت لبون. 200 خمس بنات لبون وأربع حقق. وكل هذا طبعا ممكن الإنسان كما قلت لكم يتقدم أو يتأخر، يزيد أو ينقص بحسب ما يراه في ذلك، حسب ما يراه في ذلك يعني بأن يدفع الفارق كما تقدم معنا. والجبران قلنا نبهت عليكم، الجبران لا يكون إلا في الإبل الخاصة. جبران أنك تجد ما يعني تفرض عليك يعني جذع ولا تجد إلا حقة تدفع، هذا خاص بالإبل، أو العكس أن عندك شيء أطيب فتدفع الأطيب وتأخذ من الساعي والجابي جاب الصدقة تأخذ منه شاة أو 20 درهما، هذا خاص أيضا بالإبل، هذا خاص بالإبل. الحقيقة أيها الإخوة يعني أنا أعرف أن الكلام عن هذه المواضيع ربما يعني يقول بعضكم يا شيخ احنا وين احنا الآن، هتكلم معنا عن السيارات، تكلم معنا عن الأمور التي يعني نتعامل معها، نقول هذا كلام صحيح، لكن لابد من بيان هذا، وأنتم ستكونون يعني يوم من الأيام تسألون عن هذه الأمور وربما تتعلمون. كل إنسان إذا وصل بعض أبواب العلم وأبواب الدين قفزها وقال هذه ما أنا محتاجها، يأتي يوم يحتاجها فلا يجد من يوضحها له ويوضحها ويشرحها له من أهل العلم، فعندئذ يقع في خطأ الفهم. ولهذا دائما نحذر نحن من أن يقرأ الإنسان ويحاول يفهم بنفسه في مسائل الشرع والدين. لماذا؟ لأنها بعضها مشتبه وبعضها يغفل عنه البعض الآخر، فلا بد من الانتباه الدقيق. ولذلك يقول لا تأخذ القرآن عن مصحفي ولا العلم عن صحفي، أي الصحف الورقة، يعني اللي ما عنده إلا قراءة في الورق ما يفهم شيء، ما يحفظ هذا لا تسأله عن العلم. هذا يعني باختصار حقيقة ما تيسر لنا الكلام عليه، وأنا أوصيكم ونفسي بالاجتهاد في طلب العلم والحرص عليه، وأنت اضبط هذه المسائل وقيدها في كتابك وستنساها، كما ربما نحن أيضا ننسى أحيانا بعض الشيء، لكن ستنسى بعض الشيء، لكن الحمد لله من سئل عما لا يعلم فليقول لا أدري، فإن لا أدري نصف العلم، وليراجع والحمد لله. وكان شيخنا العلامة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كثيرا ما نسأله فيقول لا أدري، وهو أعلم مشايخنا رحمة الله عليه وعليهم جميعا. أسأل الله عز وجل في ختام هذه الحلقة أن يوفقنا وإياكم إلى ما يرضيه، وإلى أن يعيننا على الفقه الدين والعمل بما علمنا، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة الليل معنا، لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.